الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ما زلنا في كلام شيخ الاسلام عما يكون من الايمان باليوم الاخر، فقال رحمه الله عن يوم الاخر: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. قوله رحمه الله فتنصب الموازين، فنؤمن بأن هناك ميزان يوم القيامة، وأن هذا الميزان له كفتان، وهذا الميزان الذي له كفتان توضع فيها أعمال العبد من سيئات وحسنات. فإن قال قائل إن الحسنات أو السيئات أمر معنوي ليس له جرم، كيف يوزن؟ المعنوي الشيء الذي لا يمسك، يعني كلامي هذا لا تستطيع أن تمسكه، الشيء الذي له جر تستطيع أن تمسك به، يعني كيس المناديل ده أعرف أمسكه كويس، ده شيء له جر. يقال بأن الله على كل شيء قدير، فإن الله عز وجل قادر أن يقلب الشيء المعنوي إلى شيء حسي، فإن الله عز وجل جعل الموت على هيئة كبش، وهذا في صحيح الإمام مسلم: حينما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فينادى مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون أي ينظرون، وينادى مناد: يا أهل النار، فينظرون فيقول: أتعرفون أي شيء هذا؟ ويمسك بكبش عظيم، فيقولون: إنه الموت، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالله عز وجل قادر أن يقلب الشيء المعنوي إلى أمر حسي. فالميزان يوم القيامة نؤمن به، وأن له كفتان: كفة يوضع في العبد أعماله، وكفة توضع في العبد أعماله الثانية من السيئات. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. هذه الآية تبين الراجح من أن أعمال الكفار توزن، أعمال المشركين توزن، وإن كانت ستكون بعد ذلك هباء منثورا، لكن الله عز وجل قال هنا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ولا يكذب بآيات الله عاص، إنما هو كافر، صحيح؟ فهذا دليل على أن أعمال الكافر توزن، ولكن تكون بعد ذلك هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه أعمال الكفار. وأما قوله تعالى لمن احتج بأن أعمالهم لا توزن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، الوزن هنا القدر، أي لا يكون لهؤلاء الكافرين، لهؤلاء المنافقين، لهؤلاء الضالين، لهؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ودينه ليل نهار، لا يكون لهم يوم القيامة عند الله وزنا قدرا. وإن كان لهم في الدنيا قدرا ووزنا، ولكن يوم القيامة أعمال العبد هي التي تجعل له القدر. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نقيم لهم يوم القيامة قدرا، ولكن نؤمن بأن هناك ميزان توزن به الأعمال، ونؤمن بأن هذا الميزان له كفتان. ولكن كيفية هذه الكفة الله أعلم بها. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد، حينما يأتي رجل يوم القيامة له 99 سجل، كل سجل كمد البصر، كلها ذنوب، فتوضع في الميزان، فيقول الله له: عبدي أظلمك كتبتي؟ فيقول: أي رب لا، حتى إذا ظن أنه هالك لا محالة، قال الله له: إن لك عندنا اليوم بطاقة. قال: أي رب، وما تفعل مع هذه السجلات؟ يعني عايز يقول أنا كده كده يعني هيخش جهنم. فإذا بالبطاقة وضعت فطاشت السجلات، وإذا بالبطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذن هذا دليل على أن الميزان له كفتان توزن بها الأعمال. والميزان من أعظم الأمور التي تكون يوم القيامة، لأن بها يعلم العبد يكون بعد ذلك في النار أم يكون في الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الميزان كما ذكرت يوزن عليه حسنات العبد أو عياذا بالله سيئاته. إذا علمت بأن الميزان بثقل الحسنات فلما تفرط فيها؟ إحنا عندنا زهد في الحسنات في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية، زهد في الحسنات. ممكن تقعد تفتح اليوتيوب تتفرج عليه ساعة، مع إن الساعة دي أنت ممكن تختم فيها بجزئين وثلاثة من القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واضح؟ لا ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يعني إلى 700 ضعف. ممكن ألف لام ميم يعملوا 2010 حسنة إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ممكن يكون أكثر من ذلك، من ألف لام ميم. لكن ده زهد في الآخرة، مش ليس زهد في الدنيا، هذا زهد في الآخرة. بخلاف ذلك ممكن يقعد يقرأ جورنان يفلي من أوله لآخره ساعتين واثنين، عنده صبر إن يقعد يقرأ مش عارف رواية لمين ولا رواية لمين ولا رواية لمين، لا تغني عنه شيئا أمام ربه يوم القيامة، وهو في أمور الآخرة عنده زهد في أمور الآخرة، يصبر على أيما شيء، أما عند القرآن وعند أمور الحسنات التي هي نافعة له يوم القيامة فإن هذا يكون زاهدا فيه. مع أن الله يقول فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. إذن الأمر بالثقل وبتخفيف الميزان. لو علمت ذلك إذن أنا أسعى بالفطرة كده إن أنا أسعى في تثقيل الميزان، وتثقيل الميزان بالحسنات، والحسنات هذه لابد أن يكون العمل فيها خالص لله، ولابد أن يكون فيها على سنة رسول الله، ولابد أن لا يكون هناك مانع لهذه الحسنة، لأن ممكن أعمل العمل لكن مش مخلص فيه فيوضع في كفة السيئات، ممكن أعمل العمل مخلص فيه لكن ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون في كفة السيئات، ممكن أعمل العمل خالص لله متبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن بالغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والسرقة وإلى آخره، كل الأمور دي تؤخذ مني برضو يوم القيامة، يبقى برضو عملش حاجة، عمال أجمع في حسنات وفي الآخر أسب هنا واشتم والعن واسرق واغتاب ونم، وفي الآخر يؤخذ مني يوم القيامة أنا ما فعلت شيء. الإيمان بمسألة الميزان يوم القيامة هذه إنما تجعل الإنسان الذي له نظر وينظر أنه موقوف أمام ربه عز وجل همه كله في أمر جمع كيف يجمع حسنا، نسأل الله السلامة والعافية. يوزن في هذا الميزان عمل العبد، ويوزن في هذا الميزان العامل نفسه العبد نفسه، ويوزن في هذا الميزان صحائف عمل العبد، صحائف العمل اللي ذكرناه 99 سجلا، ويوزن العمل نفسه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. إذن الكلمة هذه يجعلها الله عز وجل أمرا حسيا توضع في الميزان، وهي ثقيلة في الميزان. أنت قلتها كم مرة النهاردة عشان تعرف؟ لذلك العبد إذا علم ذلك يقرأ مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يثقل ميزانه يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. يبقى كثرة الاستغفار هذه تثقل الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه تثقل الميزان. يبقى أنا أختار مثل هذه الأذكار وأذكرها دائما لأنني سأحتاجها يوم القيامة. العامل نفسه العبد نفسه يوزن. وما معنى يوزن؟ أنت نفسك توضع في الميزان، توضع في الميزان، وليست المسألة بتخن البدن وبسمنة البدن أو بنحافة البدن، وإنما بالعمل الذي عمله الجوارح. يعني رجلك دي تتقل بقد إيه، مشيت فيها لله قد إيه، هو ده الثقل هنا. مش معنى الثقل الواحد يتحط مثلا 1000 كيلو، لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالعبد السمين البدين الفاجر يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. شفت عارف انت الناس السمينة قوي دي 500-600 كيلو كده، ده يوضع عبد فاجر يوضع في الميزان لا يزن عند الله شيء، مع ان عبد الله بن مسعود مع نحافة بدنه قال النبي عن رجله فقط ساقه فقط في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن الميزان الثقل فيه مش مسألة التخن والسمن، لا، وإنما مسألة إيدك دي عملت بها إيه لله، لسانك ده يوزن قد إيه في الميزان بما عملت له به لله، القدم العين النظر القلب الجوارح كلها إنما توزن بذلك. إيدك دي ضربت فيها قد إيه، سرقت بها قد إيه، رجلك دي مشيت بها بالحرام قد ايه، عينك دي نظرت بها بالحرام قد ايه، كل ده يجسد ويكون في ميزان السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الميزان الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة حينما قال يا رسول الله إذا حشر الله الناس وبعث الله الناس أين أجدك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال تجدني عند ثلاث مواطن لا أخطئ واحدة منهن. قال انظرني عند الميزان وعند الصراط وعند الحوض. أعظم ثلاث أشياء يوم القيامة الصراط الذي يمر عليه العباد وبقدر أعمالهم يكون يمر العباد عليه، وكذا الميزان على قدر أعمالهم، وكذا الحوض على قدر اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال وتنشر الدواوين. قال قتادة صاحب ابن عباس لكل عمل يوم القيامة ديوانان. صاحب الإمام أنس رضي الله عنه لكل عمل ديوانان يوم القيامة، ديوان كيف عملت وديوان لمن عملت. ديوان كيف عملت، أيما عبادة القعدة اللي انت عيدها أعتها لي، هذا هو ينصب ديوان لما عملت وكيف عملت، لمن عملت، هل لله أم لغيره، وكيف عملت، هل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أم عارضت سنة النبي عليه الصلاة والسلام برأي فلان وعقل فلان والشيخ فلان والعلامة فلان. واضح كل هذا إنما يكون لمن عملت وكيف عملتها. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. قال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. أن لن يحور أي لن يرجع إلي. لذلك فمن أوتي كتابه بيمينه، على الراجح من أقوال أهل العلم من أوتي كتابه بيمينه فهذا من أهل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله لا يستلزم أن يكون من الكافرين وإن كان من العصاة الذين شاء الله أن يدخلهم النار. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فإنها لا تكون إلا للكافرين. لذلك فمن أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. واضح كل هذه الأمور إنما أوتي عبد كتابه بشماله، نسأل الله السلامة والعافية. عند وضع الكتاب وراء الظهر قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أي الهلاك ويصلى سعيرا النار إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا إنه ظن أن لن يحور، هذا تكذيب بالرجوع إلى رب العالمين وهذه لا تكون إلا للكافرين. واضح الكلام. لذلك هناك قولان للسلف في هذه المسألة، منهم من قال إعطاء القلم إعطاء الكتاب وراء الظهر أو في الشمال إنما هي للعصاة وللكافرين، فقد يعطى الكافر الكتاب بشماله. لكن حينما تراجع النصوص تجد بأن الكتاب الذي وراء الظهر إنما كان لهذا العبد الذي لا يؤمن بالرجوع إلى رب العالمين وهذا كفر، والكتاب الذي بالشمال إنما هما للفجرة العصاة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الكتاب اليمين نسأل الله عز وجل أن يعطينا ويمن علينا بفضله وكرمه ورحمته ومنته وجوده، أن يمن علينا وأن نأخذ كتابنا بأيماننا وأن نكون من أهل اليمين. ولكن هذا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى اتباع، صبر وإخلاص واتباع، والثلاثة دول عمرك ما هتعرف تعملهم إلا ما تطلب العلم ويكون عندك رؤية منهج إنك تطلب العلم، لأنك تريد أن تتعلم كي تبتعد عن الفتن الشهوات أو فتن الشبهات حتى ألقى رب العالمين على قلب سليم. قال: ويحاسب الله الخلائق. لذلك سمي بيوم الحساب. وهناك محاسبة، محاسبة عرض، وهناك محاسبة، محاسبة مناقشة. فالمحاسبة قسمين، وهناك من لا يحاسب أصلا، وهناك من يدخل الجنة بغير حساب، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا سابقة عذاب. وهناك من يحاسب حساب عرض، وهناك من يحاسب حساب نقاش. حساب العرض كما في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عذب. مناقشة الحساب عذب، عذاب. تعرف ممكن واحد فأقول لك: بكرة عليك عرض، مش عارف عليك في شهادة، مع انك راح شاهد مثلا، لكن القاضي يقعد بقى ياخد معاك، وانت بقى بالليل مش هتنام، ما بتنامش، مش نايم، وكيل النيابة يقعد يسألك، وده يقعد يسألك، والقاضي يقعد يسألك، ومش عارف ايه، انت خايف ممكن ما تنامش، وده بشر، وهي مش عارف ربع ساعة ولا 10 دقايق وهتروح. بس هو الموقف نفسه له جلل، وانت عارف ان هو كم سؤال و10 دقايق وماشي، فما بالك ان العرض امام رب العالمين، والذي يحاسب هو الله، والوقوف امامه، والخروج منها اما الى جنة واما الى نار. بس دي نسأل الله السلامة والعافية. قال: من نوقش الحساب عز. قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك العرض يا عائشة، ده من أخذ كتابه بيمينه هذا يعرض عليه، كما في صحيح الإمام مسلم أيضا قال: يؤتى بالعبد المؤمن فيوضع عليه كنف الله وستره، يعني لا يفضح أمام الناس، فيلتفت العبد فيقول الله له: عبدي لا تلتفت. فيقول الله لملائكته: اعرضوا، هذا في صحيح مسلم، اعرضوا عليه صغار الذنوب واحجبوا عنه كبارها. احجبوا عنه الكبار، ما تذكروش الكبائر، تذكروا بس الحاجات الصغيرة. فيقال له: إنك فعلت كذا في يوم كذا وكذا، يعرض عليه بس. فيقول: أي رب نعم، أي رب نعم، أي رب نعم، أنا عملت كذا. حتى إذا ظن أنه هالك فيقول الله له: لا تبتئس، قد غفرتها لك وسترتها عليك اليوم وأبدلتك إياها حسنات، أدخلوه الجنة. الله، شفت؟ تعرف يعني يدخل الجنة؟ مش فاهم. دخول الجنة ده يعني أنت ارتحت من الدنيا ومشاكلها واللي فيها واللي عليها والفكر وهتعمل ايه بكرة وهعمل ايه بعده، طب هنجيب ده منين، طب هنسوي ده ازاي، ومشاكل مع الاصحاب ومشاكل مع بعض العائلات ومشاكل مع مش عارف مين ومشاكل في الدنيا والتكاليف والغلاء والفتن، مشاكل ما لها اول من اخر. دخول الجنة يعني راحة، دخول الجنة يعني رؤية الله، دخول الجنة يعني الكلام مع النبي محمد، دخول الجنة يعني الجلوس مع أكابر الصحابة، دخول الجنة يعني لا بؤس، دخول الجنة يعني لا مرض، فيش مرض وعلاج وتعب وشقاء وعناء، دخول الجنة يعني راحة. قال إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا وأن تصحوا فلا تمرضوا، فيش خلاص انتهت الأمور دي كلها، كل هذه الأمور انتهت، هذا معنى دخول الجنة. لذلك الحساب قسمين، حساب عرض، وأما الثاني يناقش الحساب وبغير ستر، انت فعلت كذا وزنيت في اليوم الفلاني، وانت فعلت كذا في الساعة الفلانية وفعلت كذا، حتى قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات له، كما ذكرنا الخلاف في مسألة هل يوزن أم لا، وذكرنا بأن الصحيح أنها توزن ثم بعد ذلك يجعلها الله هباء منثورا، وإنما يجعلها عليه حسرات. قال ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. نسأل الله السلامة والعافية. نقف هنا، والجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد قباء، والجمعة التي تليها الجمعة اللي بعد الجاية هنا إن شاء الله عز وجل. نشوفكم إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل.